الخطأ الثالث والأربعون، يقول في المحاضرة نفسها، في نفس المحاضرة في أصول السنة، قال: إن وحشي بن حرب مات وهو يشرب الخمر. كأنك ما تسمع، كأني ما أرد على زهرة، دعك من هذا، دعك الاسم. حينما تسمع هذه الكلمة فقط مجردة عن من الذي قالها، سينصرف ذهنك إلى من؟ واضح؟ طب خير. بيقول: إن وحشي بن حرب مات وهو يشرب الخمر، وذهب التابعون إليه لينهوا. لينهوا من؟ وحشي بن حرب. واضح؟ مات وهو بيشرب إيه؟ بيشرب خمر. خلاص كده، ده وحشي بن حرب اللي هو الصحابي، يعني ده صحابي رضي الله عنه، ده مات ايه وهو بيشرب خمر. خلاص كده. قلت في الرد على ذلك: انت لو دخلت مواقع الشيعة ما تخشش، يعني اقول لك لو لما بتيجي بنشوف مواقع الشيعة يجي يقول لك ايه الصحابة صنف كده الذين كانوا يشربون الخمر، يقول لك وحشي بن حرب كان كذا وكذا وكذا، الصحابة الذين مش عارف كفروا في كذا، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والذي استند إليه الشيعة هو الذي استند إليه زهران. الشيعة استندوا لروايات، واضح؟ والذي استند إليه أيضا زهران روايات، روايات إيه؟ باطلة مكذوبة، واضح؟ لكن الرجل لا يفرق بين هذا أو ذاك. استندوا لإيه؟ الرواية الأولى على أن وحشي بن حرب مات بالخمر، مات شارب خمر. الرواية الأولى في تاريخ دمشق لابن عساكر، بيقول إيه؟ ده في المجلد السادس 400/2. قال: لما فتحت حمص نزلها، بتكلم في وحشي بن حرب، لما فتحت حمص نزلها ووقع في الخمر يشربها. وقع في الخمر ايه؟ يشربها. ده مين؟ ده وحشي بن حرب. ولبس المعصفر والمصقول، يعني لبس الاشياء التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام، فكان اول من ضرب في الخمر بالشام. ده مين؟ ده وحشي بن حرب، واول من لبس المعصفر في الشام، ومات بحمص في بركه خمر. دي الرواية المذكورة في تاريخ ايه؟ في تاريخ دمشق. هذه الرواية باطلة، فالرد عليها انها من كلام محمد بن عمر هو الواقدي، وقال الذهبي في الميزان: استقر الاجماع على وهنه، على وهن الواقدي. واضح؟ هذه الرواية الاولى. الرواية الثانية، قال ابن هشام: بلغني أن وحشيا لم يزل يحد في الخمر، لم يزل يحد فين؟ في الخمر، حتى خلع من الديوان، فكان عمر بن الخطاب يقول: قد علمت أن الله تعالى لم يكن ليدع قاتل حمزة. يعني عمر بيقول إيه؟ أنا كنت عارف كويس أن الله عز وجل إيه؟ مش هيسيب قاتل مين؟ قاتل حمزة. واضح؟ طيب، الرواية دي عند ابن إسحاق في السيرة ذكرها مرسلة، قال: بلغني. طيب، إذا قال بلغني فمن الذي بلغك؟ إذن الرواية تكون إيه؟ تكون مرسلة، لأن لو الحديث مسند صحيح لابد أن يصل بالسند إلى منتهى. واضح الكلام هذا؟ قال: بلغني وذكره. والمرسل من أقسام الضعيف، ده ألف بحديث. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذه الرواية الثانية التي استندوا إليها. الرواية الثالثة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، قال: مات وحشي بن حرب في الخمر، فيما زعموا. مات وحشي بن حرب فيما فيما زعموا في الخمر فيما زعم. قلت فهو مرسل، لأن ابن شهاب كل مروياته عن التابعين ومراسيله كما يقول أبو حاتم مثل الريح، لأنه لو كان الحديث صحيح لكان يسند ابن شهاب الزهري الحديث. أضف إلى ذلك أنه قال فيما فيما زعم، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هذه الروايات التي استند عليها من؟ إليها الشيعة، مفهوم؟ فإذا كان زهران لا يعرف أن هذه الأحاديث باطلة، مفهوم هذا الكلام؟ لا يعرف أنها باطلة، فلا يصح أن يتكلم في صحابية حتى يتحقق فيما يقوله. وإذا كان جاهلا فلا يتكلم في مثل هذا. تتكلم في الصحابة، تتكلم في أفضل جيل وجد على وجه الأرض، أفضل جيل في زمانه، أفضل أناس بعد الأنبياء، أنت تتكلم في صحابة، مفهوم هذا؟ ولو تذكرون يعني مر علينا أشياء أكثر من ذلك، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عامل أعمالا ليست مصحوبة بشروطها فكانت أعمال فاسدة، ليست مصحوبة بشروطها. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أعمالا ليست مصحوبة بشروطها فكانت فاسدة، ده كلامه. لذلك الإمام البخاري لما ذكر قصة إسلام وحشي بن حرب وقتله لحمزة لم يذكر لفظة ومات في الخمر أو غلب عليه الخمر أو مات في بركة خمر، لأنه يعلم أنها باطلة. لذا روى الإمام البخاري رحمه الله باب قتل حمزة بن عبد المطلب. قال حدثني أبو جعفر وساق البخاري سنده إلى عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص، دعكم من هذا دعكم من هذا، فلما قدمنا حمص يقول ماذا؟ قال لي عبيد الله بن عدي هل لك في وحشي نسأله عن قتله حمزة؟ ما نأتي نذهب نسأل وحشي بن حرب عن قتل حمزة، يعني كيف قتل حمزة؟ هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت نعم، هيا نذهب إليه. وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه، فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حمية. قال فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد السلام، أي وحشي. قال عبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه، يعني وحشي لم يرى من هذا عبيد الله إلا عيناه وإيه ورجلاه، لأنه بعمامته قد غطى وجهه ولم يبد منه إلا لم يبد منها إلا عينيه فقط، فوحشي رأى منه عينيه ورجلاه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ طب أنا أعرفك إزاي يعني لم أرى منك إلا رجلك وعيناك فقط، كمثل بعض الناس اللي بيصلي في الشتاء ها تحس إن عليه طار يغطي وجهه هكذا لا يبدو منه إلا إلا عيناه فقط، وهذا أصلا حرام محرم في الصلاة. قال فنظر إليه ثم قال لا والله، أي وحشي، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم الذي كان بعد ذلك صار صحابيا، إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. مولاه قال له أنت إن قتلت حمزة فأنت إيه؟ فأنت حر، واضح هذا؟ قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين هذا جبل بحيال أحد بينه وبينه واد يعني بجواره. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ فقال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني بيقول له أنت أمك، أمك الذي تختن عملها الختان، فهل تقف أمام النبي عليه الصلاة والصحابة تقول هل من مبارز؟ مفهوم؟ أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم اشتد عليه فكان كأمس الزاهي، يعني قتله حمزة رضي الله عنه تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي، أي دنا من حمزة وحشي، يقول فكان حمزة يقوم في الناس كالجمل لا يقوم له أحد، وما حدش عارف يوقفه خالص. قال فتربصت به بكسيب حاجة عالية كده حتى إذا اقترب مني ونلت منه، قال فأقمت حربتي، قال فضربته بين ثنيتيه، ضربته بين ثنيتيه شيء مثلا تحت السرة، قال فكانت نهايته، فكانت فيها نفسه يعني أنفاسه الأخيرة ومات منها. ثم بعد ذلك حمزة رضي الله عنه خرج، ثم بعد ذلك حينما بعد فتح، قال فلما فتح النبي مكة قال فأرسلت إلى بعضهم أن أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل لك في وحشي، يعني أن يدخل في الإسلام، فدخل وحشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال فنظر إلي النبي عليه السلام وقال لي أنت وحشي؟ فقلت هو الذي سمعت يا رسول الله، يعني هو نعم. قال أنت الذي قتلت حمزة؟ فقال هو الذي سمعت يا رسول الله. فقال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. هذه كلمة يعني صعبة، واضح يعني كانت إيه شديدة على وحشي رضي الله عنه. قال إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل. قال وحشي فلما كان في يوم مسيلمة الكذاب فقلت إني قاتله يوما بيوم حمزة لعل الله يغفر لي ويكفر لي بذلك، وهو الذي قتل مسيلمة. مفهوم؟ انتهت رواية من؟ الإمام البخاري. فين مات بقى ببركة خمر؟ فين رحوله لما ذهبوا إليه بحمص كان يغلب عليه الخمر؟ مفهوم؟ ده عدي بن الخيار بيقول له أتعرفني؟ عرفوا منين؟ علمه من قدميه. وكذا كان معروف عند العرب، هذا كان معلوما عند العرب، قد كانوا يعرفون الناس بأثار الأقدام. مفهوم هذا؟ واضح. الشاهد هنا ان الامام البخاري لم يذكر ايه، لم يذكر هذه اللفظه التي عند تاريخ دمشق لابن عساكر، ولا التي مذكوره في سيره لابن اسحاق ولا غيرها. لماذا؟ لانها لا تصح عند البخاري، لانها وهي. مفهوم هذا الكلام؟ فضلا عن ان يقال بان وحشي بن حرب مات ايه، مات في بركه خمر. مفهوم هذا؟ فنسأل الله السلامة والعافية. حتى لو سلمت لك هذا، يعني لو سلمت لك أنه مات هكذا، هل يصح أن كل علم يقال؟ يعني لو سلمت لك أنه مات هكذا، هل كل علم يقال أمام أناس طلب أمامك مثلا أو عوام يجلسون، هل كل علم يقال؟ يعني لو سلمت لك هذا، أما إذا كانت هذه الرواية صحيحة، لو سلمت لك أنها في البخاري ومسلم، مفهوم، ولا يعرفها جمهور الناس، فأبقي عظم الصحابة رضوان الله عليهم ووقار الصحابة في نفوس الناس. واضح؟ فأبقي في نفوس الناس عظم من؟ الصحابة. ووقار من؟ وقار الصحابة. مفهوم هذا؟ لأن كثير من الناس عندهم القاعدة عامة، إذن يعني شفت صحابة النبي عليه السلام بيعملوا إيه؟ مفهوم؟ إذن أنت أعطيت مفهوما خاطئا، يعني في كلا الوجهين أنت مخطئ، أنت تعلم كلام خطأ، أنت تعلم كلام جهل عياذا بالله. مفهوم؟ ده في الصحابة رضوان الله عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد توعد بهذا، قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، قال من قال في أخيه ما ليس فيه ها سقاه الله يوم القيامة ردغة الخبال. قيل يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ فقال عصارة أهل النار. ده من قال في أخيه ما ليس فيه، ما بالك بقى إذا قلت في الصحابي ما ليس فيه، ده واحد من أحد الناس. إذا قلت فيه ما ليس فيه، فلان مبتدع وهو ليس كذلك، فلان حدادي ليس كذلك، فلان الخوارج ليس كذلك، فلان حزبي ليس كذلك، أنت قلت فيه ما ليس فيه. الله عز وجل توعده بأنه يسقيه ردغة الخبال يوم القيامة. قال الصحابة وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. واضح؟ لذا ابن دقيق العيد قال الكلام في الرجال حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أهل السنة. طب ده الكلام في الناس، ما بالك لو كلام في صحابي؟ ده ما بالك لو كلام في صحابي؟ مفهوم هذا؟ فأنت عندك أمران، الأمر الأول أن الكلام خطأ غير صحيح أصلا، الروايات كلها وهي باطلة. لذا البخاري ذكر ترجمة قصة الوحشي كلها ولم يذكر هذه الجزئية، هذا أولا. ثانيا، لو سلمت لك أن الرواية صحيحة في الصحيحين، هل كل علم يقال؟ وهل كل ما يعلم يقال؟ هل كل ما يعلم يقال؟ لا. إذن أبقي، لو كان هذا صحيحا فأبقي في قلوب الناس وفي نفوسهم ماذا؟ فليبقى وقار الصحابة، فليبقى وقار الصحابة. واضح هذا؟ الأمر الثالث، أنك بذلك تقوي الشيعة وقلوب الشيعة على الناس، على أهل السنة، لأنهم سيحتجون بأنك منهم. تقول فلان، سيقولون فلان ها هو يقول ابن تيمية ويقول ابن القيم فهو منكم، واضح، ومن جلدتكم، يقول وحشي، خلاص احنا خرجنا من المسألة. هو الذي بيقول ايه؟ وحشي ابن حرب مات مدمنا في الخمر او مات شارب الخمر. مفهوم هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية.